السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما ينافي التوحيد والإيمان الشرك والكفر، وسبق الكلام على مباحث الكفر، وأن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي وكفر عملي. وأن الكفر الاعتقادي بأنواعه الخمسة يخرج من الملة ويحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار ولا يغفر الله إلا بالتوبة منه، نسأل الله العافية. وأما الكفر العملي فإنه ينقسم إلى قسمين: قسم يخرج من الملة وقسم لا يخرج من الملة. والسبق بالأمس أن بعض الإخوان بعض الأسئلة التي قدمت يقول إن بعض الناس يقول إن الكفر لا يكون إلا تكذيبا وجحودا أو إباء واستكبارا. أقول إن هذا القول ليس معروفا عن السلف ولا عن العلماء ولا عن الأئمة، وإنما هو قول للجهمية، جهمية المرجئة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام المجتهد إجماع العلماء على أن من قدر على أن ينطق بالشهادتين فلم ينطق فإنه كافر، بإجماع المسلمين. من قدر على أن ينطق بالشهادتين فلم ينطق فهو كافر، من قدر على أن يتكلم بالشهادتين ثم لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. وذهبت المرجئة إلى أنه يكفر، إلى أنه لا يكون كافرا في الباطن بل يكون كافرا في الظاهر. وهذا قول المرجئة، جهمية المرجئة، المرجئة كالجهم والصالحي، وقال إن هذا القول قول مبتدع لم يقله أحد من العلماء ولا من الأئمة، وإنما هو قول مبتدع قالته الجهمية المرجئة. ومن المعلوم أن التكلم باللسان هذا عمل، القول فالقول بأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود أو بالباء والاستكبار قول باطل لا وجه له، وإنما هو قول المرجئة الجهمية كالجهم بن صفوان والصالحي. فهؤلاء هم الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، بل قال الجهم إن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا يفعل مع الكفر طاعة. وعند المرجية أن الإنسان إذا لم ينطق بالشهادتين وهو مصدق في الباطل يكون مؤمن، لكن هذا قول باطل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. نقل اتفاق العلماء وإجماع العلماء على أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فإنه كافر بالاتفاق، كافر باتفاق المسلمين، لكن عند الجماهير وعند السلف كافر باطن وظاهرا، وعند المرجئة كافر ظاهرا لا باطن. قال هذا قول مبتدع لا أصل له. فينبغي أن يعلم، يعني ينبغي أن يعلم أن هذا القول وهذه الشنشنة التي نسمعها من بعض الناس وهو أن يقول الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود أو بالإباء والاستكبار، أن هذا قول باطل، وهو قول معروف عن المرجئة والجهمية. والصواب أن الكفر يكون كما سبق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك. وقد سمعتم قول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بكلمة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم كفرا بعد الإيمان بالاستهزاء، وهو عمل الاستهزاء. القول بأن الكفر لا يكون بالعمل ولا يكون بالقول وإنما يكون بالجحود فقط، هذا قول لم يقله أحد من العلماء، بل إذا قدر على التكلم بالشهادة ولم يتكلم فهو كافر. وكذلك إذا من سب نبيا من الأنبياء أو قتله أو استهان بالمصحف أو قتله أو استهان بالمصحف قاصدا ذلك أو لطخه بالنجاسة أو بال عليه فهو كافر بالاتفاق المسلم، اتفاق العلماء ولم يخالف هذا إلا المرجئة. والمرجئة لا عبرة بخلافه، المرجئة والجهمية لا عبرة بخلافه. فينبغي أن يعلم أن هذا القول هو قول بأن الكفر لا يكون لا بالجحود ولا يكون لا بالإباء والاستكبار، قول باطل لا أساس له من الصحة، مخالف لاتفاق العلماء، ومخالف لما قرره الأئمة، ومخالف لما قرره السلف، ويكون كافرا باطنا وظاهرا إذا امتنع من الشهادتين عند الجماهير وعند السلف والأئمة. ولم يقل أنه كافر في الباطن دون الظاهر إلا المرجئة. وإنما نبهت عن هذا الأمر لأهمية هذه المسألة. والكفر العملي كما سبق ينقسم إلى قسمين، قسم يخرج من الملة إذا كان شركا في العبادة وناقض منها وقد استعرضنا، والقسم الثاني لا يخرج من الملة كما سبق، قد استعرضنا بعض الأمثلة والأنواع بالأمس. ومن الكفر العملي ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا جحودا لوجوبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فأخبر أن ترك الصلاة كفر، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واختلف العلماء في هذا الكفر، هل هو كفر أكبر يخرج من الملة أو كفر أصغر يوجب استحقاق الوعيد؟ هل هو كفر أكبر يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار، أو هو كفر أصغر يوجب استحقاق الوعيد ولا يوجب الخلود في النار؟ واختلف العلماء واتفق العلماء على أنه إذا جحد وجوب الصلاة وعن علم ولم يكن مثله يجهل ذلك فإنه يكفر بالاتفاق. وكذلك إذا جحد وجوب الزكاة وجحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج فإنه يكفر إذا كان عالم. أما إذا كان مثله يجهل ذلك لأن نشأ في بلاد بعيدة ومثله يجهل هذا فإنه لا يكفر حتى يستتاب وتقام عليه الحجة. فإذا أقيمت عليه الحجة وبلغت الحجة وأصر حكم بكفره. هذا إذا جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج بأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا. وكذلك لو أنكر تحريم شيء مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، يعني أنكر تحريم الفواحش أو تحريم الزنا أو الربا أو شرب الخمر أو تحريم السرقة هذا يكفر، إلا إذا كان مثله لا يجهل هذا. إذا كان مثله يجهل ذلك لأن نشأ في بلاد بعيدة أو أسلم من جديد وهو لا يعلم الحكم فهذا لا يحكم بكفر حتى تقام عليه الحجة وبين له ويستتاب فإن تاب وإلا قتل كافر. أما إذا لم يجحد وجوب الصلاة وإنما تركها كسلا وتهاونا فهذا موضع خلاف. إذا ترك الصلاة كسلا وتهاونا أو ترك الزكاة بخلا وتهاونا أو ترك الصوم كسلا وتهاونا أو ترك الحج فهذه الأركان الأربعة إذا تركها وهو مؤمن بها مصدق فللعلماء فيها أقوال، وهي روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول أنه يكفر إذا ترك واحدة من هذه الفرائض الأربع، إذا ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك الحج كفر ولو كان مقرا بوجوبها، لأن هذه مباني الإسلام العظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فجعل هذه الأركان خمس مباني الإسلام، فإذا ترك واحدة منها كفر. هذا هو قول الأول العلماء ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنه لا يكفر بترك واحدة منها كفرا أكبر، إذا ترك الصلاة كسلا وتهاونا أو الزكاة أو الصوم أو الحج فإنه لا يكفر، وهذه رواية عن الإمام أحمد أيضا ثاني. القول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط، إذا ترك الصلاة كسلا وتهاونا فقط كفر، أما إذا ترك الزكاة بخلا وتهاونا فلا يكفر، وكذلك إذا ترك الصوم وكذلك إذا ترك الحج. لكن يعزر من قبل الحاكم الشرعي يرفع به إلى ولاة الأمور ويعزر، تؤخذ منه زكاة قهرا ويعزره الحاكم بالضرب والسجن وكذلك الصوم وكذلك حتى يزكي حتى يؤدي الزكاة، تؤخذ منه قهرا حتى يصوم وحتى يحج. القول الرابع أنه يكفر إذا ترك الصلاة والزكاة فقط، وهي رواية عن الإمام أحمد، دون الصوم والحج. القول الخامس أنه يكفر إذا ترك الصلاة وإذا ترك الزكاة وقاتل عليها، قاتل عليها الإمام، وهذا هو الأقرب عندي، أنه إذا ترك الزكاة وقاتل عليها يكفر. والدليل على ذلك أن الصحابة، أن أبا بكر رضي الله عنه والصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة واعتبروهم من المرتدين لأنهم منعوها وقاتلوا عليها، فإذا منع الزكاة وقاتل عليها دل على إنكاره لها وجحوده لها فيكون كافرا، أما إذا منعها ولم يقاتل عليها فلا يكفر، وإنما تؤخذ منه قهرا ويجبر. الصواب أنه لا يكفر إذا ترك الزكاة إلا إذا قاتل عليها، ولا يكفر إذا ترك الصوم، ولا يكفر إذا ترك الحج، وإنما يكون مرتكب لكبيرة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على أنه إذا لم يفعل واحدة من الثلاث لا يكون، لا يكف عنه ولا يكون أخا لنا في الدين. أما الزكاة فإنه جاء ما يخرجها، ما يخرجها من هذا، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤت زكاته صفح له يوم القيامة صفائح من النار، فيكوى به جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه ليس كافرا، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، فلما قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، دل على أن من ترك الزكاة كسلا وتهاودا لا يكون كافرا إلا إذا قاتل الإمام عليها، دل على كفره وجحوده، دل على أن ترك الزكاة ليس بكفر أكبر، وإنما هذا خاص بالصلاة. وقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة هل يقتل أو لا يقتل، فمن العلماء من قال إنه يقتل، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، قالوا إنه يقتل، واختلفوا في كيفية قتله، فالجمهور على أنه يقتل بالسيف، وقال بعضهم يقتل بالخشب حتى يموت، وقال بعضهم ينخس بالسيف نخسا حتى يموت. وذهب بعض العلماء من الأحناف وغيرهم إلى أنه لا يقتل وإنما يحبس حتى يصلي أو يموت، والصواب أنه يقتل، والصواب أن قتله بالسيف، لأن قتل بالسيف أحسن القتلات، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا ترك الصلاة فإنه يقتل بالسيف، ولأن المرتد يقتل بالسيف، أما الزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذه القتلة من أشنع القتلات، لأن الزاني أمرين: الأمر الأول أن الزاني وصلت اللذة المحرمة إلى جميع أجزاء جسده، فعاقبه الله تعالى بعقوبة يصل الألم فيها إلى جميع أجزاء جسده، وثانيا لأن الداعي إلى الزنا قوي، فجعل الله العقوبة قوية حتى تكون رادعة وزاجرة، ولأن هذا الحد يذكر بما فعل الله تعالى بقوم لوط، حيث أنهم حيث أن الله أمر جبريل فرفع مدائنهم وقراهم وأوصلها إلى السماء ثم ركسها عليهم ثم أتبعوا بالحجارة. الحجارة من سجيل، الحجارة مصومة كما قال الله تعالى: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة، أمطر الله عليهم حجارة. هذه العقوبة تذكر بما فعل الله بقوم لوط. فالصواب أن تارك الصلاة يقتل، وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستتاب، وهؤلاء هم الذين قالوا إنه يقتل حدا. اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل كفرا، قال بعضهم يقتل كفرا وقال آخرون يقتل حدا، ومن قال يقتل حدا يقول إنه لا يستتاب لأن هذا حد، ما دام ترك الصلاة يقتل لتركه الصلاة، كما أن الزاني يجلد لفعله الزنا، وكما أن السارق تقطع يده لفعله السرقة. فإذا وصل إلى الحكم الشرعي فإنه لا بد من قتله ولو قال إنه تاب، لأن هذه حد على ترك الصلاة السابقة، إذا ترك الصلاة قتل حدا. وأما من قال إنه يقتل كفرا فإنه يقول يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج الوقت، أو إذا تضيق وقت الثانية التي تجمع إليها، فإذا ترك صلاة الظهر فلا يقتل حتى يضيق وقت العصر قرب غروب الشمس، وهذا هو الأقرب لأنها تجمع إليها، لأن الظهر تجمع مع العصر والمغرب فورا مع العشاء. فإذا تضيق وقت الثانية وضاق وقت الثانية واستتيب ولم يتب فإنه يقتل. والدليل على قتل المصلي عدم المصلي قتل من لم يصلي، دليل على قتل تارك الصلاة ما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن فقسمها بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفوا مع الإسلام، فقال له رجل اتق الله، فقال له يصلي ويله ألست أحق الناس أن يتق الله؟ فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي؟ فقال رسول الله كم من مصلٍ وفي قلبه ما ليس كم من مصلٍ وما في قلبه يخالف ظاهره، أو كما قال الحديث كم مصلٍ وقلبه يخالف وما في قلبه يخالف ظاهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن نقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. وفي الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلي، فدل على أن غير المصلي يقتل، الذي لا يصلي يقتل، نهيت عن قتل المصلي، فالذين لا يصلون لم ينهى النبي عن قتله. وثبت أيضا في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وغيره بعض أهل السنن أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشاره ويستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال بلى ولا شهادة له. فقال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا شهادة له. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بقتل المصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من لم يصلي يقتل. وهذه أدلة واضحة. وأما كفر تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، فهذه مسألة عظيمة ومسألة مهمة، ولذلك أفردت الكلام عليها في هذه الجلسة لعظم شأنها ولكثرة من ابتلي بترك الصلاة. كثير من الناس من ابتلي ببعض الأقارب ممن لا يصلي، أو بعض الأبناء، بعض الأولاد، أو بعض الإخوان، فلا بد من تحقيق هذه المسألة العظيمة. اختلف العلماء في هذه المسألة في تارك الصلاة، هل يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة، أو يكون كفره كفرا أصغر لا يخرج من الملة؟ فذهب الفقهاء، جمهور الفقهاء المتأخرين منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي واحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يكفر كفرا أصغر يوجب استحقاق الوعيد ولا يوجب الخلود في النار. اختار هذه الرواية من الحنابلة ابن بطة، وقال إن المذهب على هذا، لم يجد فيه خلافا، اختره في المغني والشرح الكبير أنه يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. واستدلوا على ذلك، أولا قالوا إن تارك الصلاة مصدق وقد دخل في الإسلام بيقين، فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين، ومصدق يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ليس جاحدا وليس مكذبا، معه شعبة التصديق، فقد دخل في الإسلام بيقين، فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين. واستدلوا أيضا بحديث عتبان الطويل وفي آخره صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وتارك الصلاة يقول لا إله إلا الله، وهو داخل في هذا الفضل. واستدلوا أيضا بحديث عبادة بن الصامت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وتارك الصلاة يشهد على الشهادة. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. دل على أن تارك الصلاة لا يخلد في النار. هذه. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية صدقا من قلبه. وهذا ينطبق على تارك الصلاة، قالوا هذا ينطبق على تارك الصلاة. واستدل أيضا بحديث معاذ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: يا معاذ غلبك وسعديك، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وتارك الصلاة يعبد الله موحد ليس مشرك، هو داخل في هذا العمر. وغير ذلك من الأحاديث والنصوص الكثيرة، ومن ذلك حديث البطاقة، مشهور بحديث البطاقة، وهو أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، فيقال له: هل لك حسنة؟ فلا يجيب، فيقول الله له: بلى إن لك عندنا حسنة لا تظلم. فيؤتى ببطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: كيف تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فغفر الله له. قالوا: معلوم أن تارك الصلاة له هذه البطاقة، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. وغير ذلك من النصوص التي تدل على فضل التوحيد والإيمان. أما القول الثاني، وهو القول بأن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار، فهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول عبد الملك بن حبيب من المالكية، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه الإمام محمد بن حزم رحمه الله عن أربعة من الصحابة، عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، وحكاه عبد الحق الإشبيلي عن جماعة كثيرين أيضا من الصحابة، وهو قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وأبي عمرو الأوزاعي وإبراهيم النخعي وأيوب السختياني وإسحاق بن راهوية وغيرهم، جماعة كثيرون من العلماء ومن السلف. واختار هذه الرواية من الحنابلة أبو إسحاق بن شاقلة وابن عقيل وابن حامد، هؤلاء السلف كلهم ذهبوا إلى أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار، فيكون من الكفر العملي الذي ينافي الإيمان ويناقض الإيمان بالكلية. وقد نقل عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة كما نقله عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله. من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، فمن القرآن قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يخلى سبيل المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمفهومه أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا يخلى سبيلهم بل يقاتلوا، فدل على كفر تارك الصلاة. وأما تارك الزكاة فسبق أنه خرج، أخرجه الحديث سابق، أخرجها الحديث أن النبي قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبقي المشرك وتارك الصلاة، دل على أن تارك الصلاة لا يخلى سبيله لأنه كافر. ومن الأدلة قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الله تعالى الأخوة في الدين على ثلاث أشياء: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على أنه إذا لم يصلي فليس أخا لنا في الدين لكفره. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فقال: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ومفهومه أن من لم يقيم الصلاة فهو من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، هذا وصف الكفار، فمن لم يركع ولم يسجد لله فليس بمؤمن. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. وقال سبحانه وتعالى على الكفار أن أخبر سبحانه أنهم يسألون في النار: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم النار؟ فذكروا أوصاف أولها ترك الصلاة، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فترك الصلاة من أوصاف أهل النار التي استحقوا بها دخول النار. وقال سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والصلاة من أعظم ذكر الله، فمن لم يسجد فليس بمؤمن. وقد أخبر الله أن المؤمن هو الذي إذا ذكر بآيات الله خر ساجدا، فدل على أن من لم يسجد فليس بمؤمن، من لم يسجد لله فليس بمؤمن. وقال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أخبر سبحانه وتعالى أنهم يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا، فدل على كفرهم. ومن السنة ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك الصلاة حدا فاصلا بينه وبين الإسلام، فإذا أتى بها فهو مسلم، وإذا تركها فليس مسلم. والبينية حد فاصل تفصل بين الشيئين، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، البينية تفصل هذا من هذا، فترك الصلاة كفر وفعل الصلاة إيمان، فمن لم يصلي فليس بمؤمن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالكفر بين الرجل وبين الكفر وأل للاستغراق، ولهذا قال في القاموس أن الكفر المراد به الكفر المستغرق، الكفر المخرج من الملة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن المراد به الكفر الأكبر لأنه أتى بالكفر، بخلاف الكفر المنكر مثل اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالكفر المنكر لا كفر لا يخرج من الله. أما الكفر المعرف الذي جاء بأل بين الرجل وبين الكفر يدل على المراد به الكفر الأكبر مستغرق، لأن أل الاستغراق. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فجعل ترك الصلاة كفر، وهو العهد الذي بيننا، وهي العهد الذي بيننا وبين غيرنا، فمن تركها فليس منا فهو كافر، ومن صلى فهو منا. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من ترك القتال الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لنبيه برسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولأنه قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها والصلاة من أعظم حقها، من حقه كلمة التوحيد، فدل على كفر تارك الصلاة. ومن الأدلة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بصلاة العصر، بكروا بصلاة العصر، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بكروا بصلاة العصر في يوم الغيب، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو الكافر، فدل على أن من ترك صلاة العصر حبط عمله لكفره. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذي يحبط عمله هو كافر، وجعل تارك الصلاة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وبقية الصلاة حكمها حكم صلاة العصر، وإنما خص الصلاة لشرفها وفضلها. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا نبيهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فنهى عن قتال الأمراء إذا أقاموا الصلاة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه في النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فنهى عن الخروج إلا إذا وجد الكفر البواح. فإذا ضممت هذا الحديث إلى حديث عوف بن مالك الأشعري لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فمفهومها أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يقاتلون. وفي الحديث الآخر نهى عن قتالهم إلا إذا وجد الكفر البواح، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. ضم الحديث هذا إلى الحديث هذا، حديث عوف بن مالك الأشعري نهى عن الخروج على الأمراء ما داموا يقيمون الصلاة، ومفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة سيجوز الخروج عليهم لأنهم كفار. وفي الحديث الآخر نهى عن الخروج على الأمراء إلا إذا وجد الكفر البواح، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي نهى عن الخروج ما داموا يقيمون الصلاة. وفي الحديث الآخر إلا إذا وجد الكفر البواح، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. وهذا من أقوى الأدلة في كفر تارك الصلاة. طيب الجمهور، جمهور الفقهاء المتأخرين الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر ما دام مصدق معه أصل التصديق، بماذا يجيبون عن هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور، استدل بها هؤلاء العلماء؟ يجيبون عنها يقول هذه الأدلة محمولة على كفر النعمة، كافر يعني كفر النعمة لا كفر الجحود، وهذا محمول على كفر النعمة لا كفر الجحود، أو أن المراد قارب الكفر بين الرجل وبين كفر الصلاة، يعني قارب الكفر، تأولها تأويل قالوا معناها قارب الكفر، أو أنها محمولة على كفر النعمة، مثل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فتارك الصلاة كافر بالنعمة لكن لا يخرج من الله. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فالطعن والنياحة كفر لا يخرج من الله، فكذلك تارك الصلاة. ومثل قوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، مثل قوله من أتى كائنا فقد صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهو نعمة كفرها. ومثل قوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، فمن رغب عن السبيل به فقد كفر، هذا كفر لا يخرج من الملة. ومثل قول ابن عباس لما سئل عن الحكم غير ما أنزل الله هل هو كفر، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وقال عطاه هو كفر دون كفر. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها ظهرهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قالوا نفى عنه الإيمان ولكن ليس بكافر الزاني. فكذلك إذا أطلق الكفر على ترك الصلاة ليس كفرا يخرج عن الملة، كما أطلق نفي الإيمان عن الزاني وعن السارق وشارب الخمر فيها محمولة. النصوص قالوا إنها محمولة على الزجر، على الزجر والتنفير، وهي متأولة بأن المراد بالكفر كفر النعمة، أو متأولة بأنه قارب الكفر. وأقوى ما استدل به جمهور الفقهاء المتأخرين على كفر تارك الصلاة، على أن تارك الصلاة لا يكفر، أقوى ما استدلوا به حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن وفيهن فمن حافظ عليهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن أو في لفظ ومن لم يأت بهن لم يكن له عهد على الله أن يدخله، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه. وفي رواية ابن ماجه ومن انتقص منهن شيئا لم يكن له عهد عند الله أن يدخله، فهو لم يكن له عهد عند الله، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قالوا هذا دليل على أن ترك الصلاة، على أن ترك الصلاة لا يكون كافر بل هو تحت مشيئة الله، لأن النبي يقول إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، دل على أنه ليس بكافر. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن يجاب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول أن الحديث في سنده رجل اسمه المخدجي وهو مجهول، في سنده المخدجي وهو مجهول، فالحديث ضعيف لا يصح، ولو صح فهو محمول كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه، محمول على المحافظة عليها في الوقت. قال من حافظ عليها في الوقت، من حافظ عليها في الوقت، فدل على أن فهذا الوعيد، هذا الوعد لمن حافظ عليها في الوقت. أما من لم يحافظ عليها في الوقت بأن أخرها عن وقتها فإنه عليه هذا الوعيد، ما تركها لكن أخرها عن الوقت. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي أمراء بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا رسول الله فما نفعل؟ قال صلي معهم، قال صلي الصلاة لوقتها ثم إذا دركتها فصلي معهم. فإذا كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها صلي أنت الصلاة الفريضة لوقتها، ثم إذا أدركت المصلون فصلي معهم فإنها لك نافلة. ولم يقل به لأنهم ما تركوا، ولم يقل إنهم كفار، ولم يأمر بقتالهم الأمراء الذين أخروا صلاة وقتها لأنهم صلوها ولا أصروا على تركها. فيكون حديث عبادة الذي أقوى ما استدل به الجمهور، أولا حديث ضعيف لأن في سنده مجهول وهو المخدجي، وثانيا لو صح فهو محمول على عدم المحافظة عليها في الوقت لا على تركها، ما يتركونها، أو كما في رواية ابن ماجه أن محمول على من انتقص شيئا منها، انتقص شيئا منها يعني أخل بشيء منها ما تركها بالكلية وإنما انتقص شيئا منها، هذا لو صح، لكنه حديث ضعيف لا يصح. ترجيح العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، العلامة ابن القيم رحمه الله ساق الأدلة في هذه المسألة في كتابه رسالة الصلاة، أساق أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من ملة، وساق أدلة القائلين بأنه يكفر كفرا أصغر لا يخرج من ملة، ثم عقد فصلا للحكم بينهما، فقال فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين، يريد أن يحكم بينهما. ثم قال معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. معرفة حقيقة معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على حقيقة الإيمان، على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله كلاما يستخلص منه الأصول الآتية، استخلصتها أنا ورتبت هذا الترتيب، وهو أن ذلك مبني على الأصول الآتية. الأصل الأول أن الإيمان والكفر متقابلان، الإيمان والكفر متقابلان، فمتى زال أحدهما خلفه الآخر، فإذا زال الإيمان خلفه الكفر، وإذا زال الكفر خلفه الإيمان، فالكفر والإيمان متقابلان فمتى زال أحدهما خلفه الآخر. الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، والكفر أصل له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى كفرا. الأصل الثالث أن شعب الإيمان متفاوتة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الأصل الثالث أن الإيمان أصل له، أن شعب الإيمان متفاوتة، فأعلاها شعبة الشهادة، وأدناها شعبة إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك الكفر شعب متفاوتة. الأصل الرابع أن الإيمان قسمان، قول وعمل، وكذلك الكفر قسمان، قول وعمل، وأن الإيمان قد يحصل بشعبة قولية كشعبة الشهادة، وقد يحصل بشعبة فعلية كشعبة التصديق، وكذلك الكفر قد يحصل بشعبة قولية كالإتيان بكلمة الكفر اختيارا، وقد يحصل بشعبة فعلية كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. الأصل الرابع الخامس الأصل الخامس أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو التصديق والاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه واعتقاده، وعمل الجوارح. فحقيقة الإيمان مركبة من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فإذا وجدت هذه الحقيقة مركبة من هذه الأمور الأربعة، إذا وجدت هذه الأربعة وجد الإيمان، وإذا فقدت هذه الأربعة فقد الإيمان بالاتفاق. إذا وجدت هذه الأربع وجد الإيمان بالاتفاق، وإذا فقدت هذه الأربع فقد الإيمان، وإذا وجدت وتخلف التصديق والاعتقاد فإنه لم تنفع بقية الأجزاء، لأن التصديق شرط في صحتها. وإذا وجدت تصديق وانتفى عمل القلب وهو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، فهذا موضع الخلاف والمعركة بين أهل السنة وبين المرجئة. فأهل السنة يقولون يحصل الإيمان، لا يحصل الإيمان، والمرجئة يقولون يحصل الإيمان. الأصل السادس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا. الأصل السابع أن سلب اسم الإيمان، أن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. النبي سلب الإيمان عن مرتكب الكبائر، لا يزل الزاني حين يزلي وهو مؤمن، فسلبه عن تارك الصلاة أولى، وسلب اسم الإسلام عن تارك الصلاة أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فقال عن المسلم: من سلم المسلم من لسانه ويده. فالذي لم يسلم المسلم من لسانه ويده سلب عنه الإسلام، فسلب اسم الإسلام عن تارك الصلاة أولى. الأصل الثامن أنه إذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب وهو المحبة والانقياد، فغير مستنكر أن يزول الإيمان بزوال أعظم أعمال الجوارح وهي الصلاة. ثم يبقى بعد ذلك عند التأمل فيقال: هل ينفع تارك الصلاة ما معه من التصديق في عدم الخلود في النار أو لا ينفعه؟ تارك الصلاة معه شعبة واحدة من الإيمان وهي شعبة التصديق، مصدق، هل ينفعه ما معه من الإيمان وهل تنفعه هذه الشعبة وهي التصديق في عدم الخلود في النار أو لا ينفعه؟ والجواب أن يقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره. أما إذا كان المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره فإنها لا تنفعه. ولهذا لم تنفع الشهادة لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة شرط في صحة الشهادة لله بالوحدانية. ولم تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، لأن شعب الإيمان يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك، فيبقى في الصلاة. هل هي تتعلق بالإيمان تعلق المشروط بشرطه؟ هل هي شرط في صحة أو لا؟ هذا هو سر المسألة. والأدلة الكثيرة التي سمعتم وغيرها كثير تدل على أنه لا يقبل شيء من أعمال العبد إلا بفعل الصلاة، وأن الصلاة هي رأس مال ربح الإنسان، ومحال بقاء الربح مع ضياع رأس المال. فإذا خسر الصلاة خسر أعماله كلها، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقوله أول ما ينظر من عمل العبد في الصلاة، الصلاة فإن جازت له نظر في سائر عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في سائر عمله، وهي أول ما يحاسب العبد عنها إذا وضع في قبره. فالأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصلاة ملزوم لعدم محبة القلب وانقياده، وعدم محبة القلب وانقياده ملزوم لعدم التصديق الجازم، وعدم التصديق الجازم ملزوم للكفر. فيلزم من ترك الصلاة عدم محبة القلب وانقياده، ويلزم من عدم محبة القلب وانقياده عدم التصديق الجازم، ويلزم من عدم التصديق الجازم الكفر. هذا هو ترجيح الإمام العلامة ابن القيم، توصل إلى أنه يلزم من ترك الصلاة عدم محبة القلب وانقياده، ويلزم من عدم محبة القلب وانقياده عدم التصديق الجازم، ويلزم من عدم التصديق الجازم الكفر. ثم يصور رحمه الله صورة واقعة لتارك الصلاة، يقول بها من يقول إن تارك الصلاة لا يكفر ولا يستطيع الانفكاك عنها. يقول ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه وعصبت عيناه وشد للقتل، وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. هل يقع الشك في كفر هذا؟ يقول أنا مصدق وأشهد أن لا إله إلا الله وأن الصلاة واجبة، ولكن لا أصلي، اقتلوني ولا أصلي أبدا. هل يقع الشك في كفر هذا؟ يقول ومن لا يكفر تارك الصلاة، يقول هذا الرجل الذي عصبت عيناه وشد للقتل ويرى بارقة السيف على رأسه وعصبت عيناه للقتل وشد للقتل، وقيل تصلي وإلا قتلك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. يقول من لا يكفر تارك الصلاة؟ يقول هذا مسلم مؤمن يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم. ثم يقول وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. هذا هم المرجئة يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ثم قال أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره كفرا من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفق الصحابة والله الموفق. هذه صورة لتارك الصلاة، رجل عصب عيناه وشد للقتل وامتنع من الصلاة، فهل يكفر أو لا يكفر؟ من لا يكفر تارك الصلاة يقول لا يكفر. وهل يعقل أن يكون شخص في قلبه إيمان، استقر الإيمان في قلبه ويعرف الوعيد على ترك الصلاة والفضل العظيم على فعلها، ثم يبقى طول دهره وبقية عمره لا يصلي ولا يصلي الله سجده ويكون في قلبه إيمان؟ هل يعقل؟ لا يمكن. لو كان في قلبه إيمان صلى لله. أين الإيمان؟ الإيمان يدفع الإنسان على العمل. هل يعقل أن يكون هناك شخص يقول إنه مصدق وإنه في قلبه إيمان ويعترف بوجوب الصلاة ويعرف الأدلة على وجوبها والفضل العظيم لمن أدى هذه الصلاة والفضل والوعيد الشديد على من تركها، ثم يبقى طول دهره لا يصلي ولا يسجد لله سجدة ويقول إنه مؤمن؟ هل يعقل هذا؟ لا يمكن ولا يعقل. لا يعقل أن يبقى طول دهره وطول عمره لا يصلي وفي قلبه إيمان. لو كان في قلبه إيمان لانقاد. ومن أقوى الأدلة كما قلت لكم ما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهو من أقوى الأدلة حديث الأمراء والنهي عن الخروج عليهم إلا عند الكفر البواح، ما حديث عوف بن مالك الأشجعي وهو النهي عن الخروج عليهم ما أقام الصلاة. هذا من أقوى الأدلة، نهى عن الخروج إلا عند الكفر البواح، وفي حديث عوف بن مالك نهى عن الخروج ما داموا يقيمون الصلاة، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فقد أتوا كفرا بواحا. وكذلك حديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. أما تأويل الجمهور جمهور الفقهاء بأن، ثم أيضا هذا إجماع الصحابة. أما تأويل كذلك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة واضح، جعل حدا فاصل بين الكفر وبين الإيمان، بينية، البينية تفصل بين الشيء وغيره، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة حد فاصل. من الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فيه أن من لم يحافظ عليها يحشر مع هؤلاء أئمة الكفر، مع قارون، مع فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية والألوهية الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهامان وزير فرعون، وقارون الذي آتاه الله المال وخسف الله بالأرض، وأبي بن خلف تاجر الكفار بمكة، يحشر مع هؤلاء الكفرة. فالذي يحشر مع هؤلاء الكفرة مؤمن لا يمكن يحشر مع هؤلاء الكفرة، دل على كفره، لولا أنه كافر ما حشر مع هؤلاء الكفرة الذين هم رؤوس الكفر: فرعون الذي ادعى الألوهية، هامان وزير فرعون، قارون صاحب الأموال الكثيرة الذي خسف الله به الأرض، أبي بن خلف تاجر كفار مكة. قال العلماء إن كون تارك الصلاة يحشر مع هؤلاء الأربعة لأن تارك الصلاة إما أن يتركها اشتغالا بملكه، أو يتركها اشتغالا بماله، أو يتركها اشتغالا برئاسته، أو يتركها اشتغالا بتجارته. فإذا ترك الصلاة منشغلا عنها بملكه حشر مع فرعون، إذا ترك الصلاة مشتغلا بملكه حشر مع فرعون، وإذا ترك الصلاة مشتغلا برئاسته ووزارته حشر مع هامان، وإذا ترك الصلاة مشتغلا بماله حشر مع قارون، وإذا ترك الصلاة مشتغلا بتجارته حشر مع أبي بن خلف. نسأل الله السلامة والعافية. في هذه أدلة واضحة صريحة في كفر تارك الصلاة. أما تأويل الجمهور بأن الكفر محمول على كفر النعمة أو أنه قارب الكفر، هذا تأويل صرف للنصوص عن ظاهرها، نصوص ظاهرة واضحة في كفر تارك الصلاة بين الرجل وبين الكفر الاستغراق، وبينية. في الحديث الآخر: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. في حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذا كانت الصلاة عمود الإسلام، إذا سقط العمود هل يستقيم الإسلام؟ هل يستقيم؟ لا يستقيم. كما أن الخيمة إذا سقط عمودها الأعظم لم ينتفع بالأطناب ولا بالأوتاد، فكذلك الصلاة إذا سقطت لم ينتفع ببقية شرائع الإسلام. التأويل يعني تأويل واضح فيه أنه مخالف لظاهر النصوص، الجمهور بأنه قارب الكفر أو أنه محمول على كفر النعمة ليس بوجه. أما ما استدل به الجمهور رحمه جمهور الفقهاء المتأخرين، وإلا الصحابة أجمعوا على كفر ذلك الصلاة، أقوى ما استدلوا به كما سمعتم حديث عبادة بن الصامت وقد سبق الكلام عليه، والباقي أدلتهم كلها في أدلة فضل التوحيد وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن وحد الله دخل الجنة، من أسعد الناس بشفاعة رسول الله قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فكلها كل أدلتهم إنما هي تدور على الأدلة التي تدل على فضل التوحيد والإيمان ومن أتى بالشهادتين. وهذه الأدلة تبين لي الجواب عنها بأن، وهو ظاهر يعني كلام العلماء وإن لم يكن نصا ظاهرا، أن الأدلة التي استدل بها الجمهور في فضل التوحيد هذه عامة، وأدلة تكفير الصلاة خاصة. ومن القواعد المقربة في الأصول في أصول الفقه أن الخاص يقضي على العام، وأن الخاص يخصص العام، والأدلة التي استدل بها الجمهور أيضا مطلقة، وأدلة كفر تارك الصلاة مقيدة، والقاعدة الأصولية المقررة في علم الأصول تقول المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد. فيتبين بهذا أن أدلة كفر ترك الصلاة مخصصة للنصوص التي تدل على فضل التوحيد ومقيدة لمطلقها. فالأدلة التي تدل على فضل التوحيد مطلقة، وأدلة كفر ترك الصلاة تقيدها، وأدلة فضل التوحيد عامة، وأدلة كفر ترك الصلاة تخصصها. والمطلق يحمل على المقيد، هذه قاعدة أصولية معروفة عند أهل الأصول، المطلق يحمل على المقيد، والخاص يخصص العام ويقضي على العام، يقضي على عمومه. وعلى ذلك فيكون تارك الصلاة انتقض توحيده وإيمانه، لأن فعل الصلاة شرط في صحة الإيمان. يقول نعم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أما يسعد الناس بشفاعتك يا رسول، من قال الله خالصا من قلبه. فإذا ترك الصلاة زال الإخلاص، زال الإخلاص فلم يكن موحد. حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإذا ترك الصلاة انتقضت عليه كلمة لا إله إلا الله، لو كان يبتغي وجه الله لصلى، فلما لم يصلي انتقضت عليه كلمة التوحيد. وكذلك حديث عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة وقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شهد أن لا إله إلا الله يعني أتى بشروطها، ومن شروطها الصلاة، فإذا ترك الصلاة لم يأتي بشروط لا إله إلا الله فتنتقض عليه. والخلاصة أن من لم يصلي فليس بموحد، انتقض توحيده وإيمانه لأنه ترك شرطا من شروط الإيمان، كما لو صلى بغير وضوء ما صحت الصلاة لأنه ترك شرط، وكما لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما صحت شهادته. فاليهود يشهدون أن لا إله إلا الله لكن كفروا لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله لا تصح إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، فمن أتى بواحدة منهما دون الأخرى لم تصح، لم تقبل. فكذلك أيضا ترك الصلاة شرط في صحة الإيمان، فمن لم يأتي بالصلاة فليس بموحد وليس بمؤمن. وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وأن من ترك الصلاة فليس بمؤمن، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان. وهذه مسألة عظيمة، وقد ابتلي كثير من الناس بمن يترك الصلاة من أقاربه أو أولاده، وعلى ذلك فيكون من ابتلي بأحد من ذلك يناصحه ويكرر النصيحة عليه مرة بعد مرة لعل الله أن يهديه، فإن لم يستجب فإنه يرفع به إلى ولاة الأمة حتى يقام عليه الحد، يرفع به إلى المحكمة حتى يقام عليه الحد وهو يقتل على كل حال. والحاكم الشرعي القاضي إذا اختار أحد القولين ارتفع الخلاف، فإذا اختار القول بتكفيره قتل كفرا، وإذا اختار القول بعدم تكفيره قتل حدا. القتل لا بد منه، لكن إن اختار القول بتكفيره لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابره، وإن حكم بقتله حدا فإنه يكون حده كحد الزاني والسارق، يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابره، وأنت لا تحكم عليه به، أنت ما تحكم، الذي يحكم هو الحاكم الشرعي. وليس الإنسان أن يقتل شخص تارك الصلاة يقول أنا أقتله، هذه فوضى، هذا إلى ولاة الأمور يرفع به إلى المحكمة الشرعية، والحاكم الشرعي يختار أحد القولين، اختار أحد القولين ارتفع الخلاف قاعدة، حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا كان المسألة فيها خلاف ثم حكم الحاكم بأحد القولين زال الخلاف، إذا اختار الحاكم الشرعي قتله كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتم على المسلمين في مقابله، وإذا اختار قتله حدا فإنه يقتل ويغسل ويصلى عليه ويتم على المسلمين في مقابله، هذا بعد الاستتابة، استتابة ولم يتب قتل. وأما أنت بالنسبة إليك المناصحة، فإذا لم يهم فإنك تهجره ولا تجالسه ولا تعاكل ولا تجيب دعوته، ليس لك أن تجيب دعوته، إذا نصحته لا خير فيه، ترك الصلاة لا خير فيه، لا تجيب دعوته ولا تسلم عليه ولا ترد السلام عليه ولا تزوجه ولا تجيب دعوته، وترفع به إلى ولاة الأمور إذا لم غلب على ظنك أنه لا تفيده النصيحة حتى تبرأ للمتر حتى يقام عليه الحد. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أجمعين أما بعد، فهذا سائل يقول: تحدثتم فيما مضى عن السبب، وقلتم في معرض كلامكم إذا اعتقد أن هذا الدواء سبب في العلاج أو سبب في العلاج أو الشفاء فإن ذلك شرك أصغر، وقلتم وكذلك قلتم مثل هذا القول في الكواكب، ولكن الواقع والعقل يقتضي ذلك بأن الدواء سبب للعلاج كما أن حرث الأرض سبب للزرع، فهل إذا اعتقد المرء ذلك مفوض أمره إلى الله؟ السبب الذي إذا اعتقده يكون شركا هو الذي لم يجعله الله ولا رسوله سببا، ليس سببا شرعيا ولا سببا عقليا ولا سببا وحسيا. أما إذا كان سبب شرعي جعله الله سببا كالرقية سبب شرعي، إذا اعتقد أن الرقية سبب الرقية الشرعية هذا لا بأس به، لكن إذا اعتقد أن النجم سبب إزالة المطر هذا ليس سببا شرعيا، باطل شركي. والدواء كذلك إذا كان الدواء مباح هو سبب شرعي، لأن الإنسان مأمور بالتداوي لا بأس سبب، وكذلك أيضا إذا حرث الأرض وبذرها هذا سبب حسي، فطر الله عليه الخلق، إنما يكون السبب شركا إذا لم يجعله الله ولا رسوله سببا وليس سببا حسيا، لا سبب حسي ولا سبب شرعي. أما إذا كان جعله الله ورسوله سببا هذا لا يكون شرك. فالرقية والتعوذات وقراءة الآيات هذا سبب شرعي، لأن الله ورسوله جعله سبب شرعي. بذر الأرض وحرثها وشقها سبب حسي في النبات، في الزرع، حصول الزرع والثمرة، هذا ليس لا يكون شركا إذا اعتقد أن البذر سبب وأن الزرع وكذلك زرع الأرض وشقها سبب، هذا سبب حسي. الرقية سبب شرعي. أما إذا اعتقد أن النجم سبب ينزل المطر هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا فيكون شرك، اعتقد شيئا سببا ولم يجعل الله ولا رسوله سببا، ما جعله الله ولا رسوله سببا. إذن إذا كان السبب جاء الشرع يدل على أنه سبب فهذا مشروع، هذا سبب شرعي. وكذلك إذا كان الحس والعقل يدل على أنه سبب مثل زرع بذر الأرض وشقها هذا سبب حسي فطر الله عليه الخلق. أما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا هذا الذي يكون شرك، مثل ما لو اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر. وهذا يقول: هل الذي يترك صلاة الفجر فقط يعتبر كافرا؟ فإننا نرى كثيرا من الناس قد ابتلي بذلك. يخشى عليه إذا تركها متعمدا متهاونا وديدنه ذلك وعادته ذلك ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس يخشى عليه، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير جدا. وسمعت شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول هذا، يقول إن من يترك صلاة الفجر باستمرار ديدنه ذلك وأعادته ذلك فهو كافر، معناه تعمد ترك الصلاة، معناه تعمد ترك الصلاة. أما لو فاتته فات الحرص مرة وجعل أسباب الفجر هذا لا، لكن يكون باستمرار ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس، يركب الساعة يركبها على العمل، ما يقوم إلا مرة واحدة لفطوره وعمله، هذا معناه تعمد ترك الصلاة صلى الله عليه وسلم والعافية، بحيث لو نبه ما انتبه. نعم. وهذا يقول: كان والده لا يصلي في عمره إلا صلوات معدودة، علما بأنه قبل موته لم يصلي ما يقارب 6 أشهر، فهل يجوز له أن يدعو له؟ وإذا كان لا يجوز فهل في قولها اللهم اغفر لي ولوالدي وهو يقصد والدته فهل في ذلك محذور؟ إذا تحقق أنه ترك الصلاة متعمدا 6 أشهر غير متأول، من بعض المرضى يصير متأول يكون مريض في المستشفى ويظن أنه ما يصلي حتى يشفى من مرضه وأن ثيابه نجسة، هذا متأول، هذا ما يكفر متأول، ما يظن أنه إذا صارت ثيابه نجسة أو غير طاهرة أنه ما يصلي حتى يشفى من مرضه، هذا متأول. أما إذا ترك من غير تأويل تركها عمدا ما له تأويل، ما هو في المستشفى ولهم مريض ولا يقول أنا بصلي إذا خرجت من المستشفى إذا شفت المرض إذا طهر ثيابي إذا نظفت ثيابي، بعض العامة هكذا يقول، لأن هذا غلط، غلط كبير. ينبغي أن يعلم المرضى في المستشفى بأن المريض يصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يلبس ثوب طاهر فالحمد لله وإلا يصلي بثوب، إن استطاع أن يتوضأ يتوضأ وإلا يتيمم أو يمم غيره، إن لم يستطع صلى على حسب حاله بغير ماء ولا تراب، إن استطاع أن وجه السير إلى القبلة فالحمد لله وإلا صلى على حسب حاله ولا تأخر الصلاة عن وقتها. لكن بعض المرضى جاهل ما يدري تجده ما يصلي، فإذا قلت ليش ما لماذا ما تصلي؟ قال أنا ثيابي نجسة وكذا وغير متوضي، إذا خرجت من المستشفى إن شاء الله طهرت ثيابي وتوضأت، هذا متعود ما يكفي، لكن الذي ترك الصلاة متعمدا ليس له عذر ولا تأويل هذا هو ولا هذا هو الذي يخشى عليه. فإذا كان والدك بهذه المثابة فكما سمعت الصواب في هذه المسألة أن ترك الصلاة كفر. ولهذا من الأدلة من أدلة القائم بتأخير الصلاة قول الله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، لأن الإيمان تصديق بالخبر، تصديق الخبر والانقياد للأمر، تصديق أخبار الله ورسوله والانقياد لأمر الله ورسوله، وجعل عدم التصديق يقابله التكذيب والصلاة وعدم الصلاة يقابله التولي. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فإذا كذب كفر وإذا تولى عن الصلاة كفر. ومثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فاشترط في توبة من أضاع الصلاة الإيمان، دل على أنه ليس بمؤمن. ومثل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يسهون عن الصلاة ويؤخرون عن وقتها. هذه من أدلة من قال بكفر الصلاة. فالمقصود أنه إذا كان ترك الصلاة عمدا بغير تأويل فإنك لا تستغفر له ولا تدعو له، أمره إلى الله. وإذا أردت أن تدعو لوالدك قل اللهم اغفر لوالدتي فقط. نعم. هناك دليل يتمسك به القائلون بعدم كفر تارك الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ثم يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط. ليس في هذا دليل، لأن المعنى ليس أن يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، والصلاة شرط في صحة الإيمان، فإذا تركها فليس بمؤمن. زيادة عند العلماء لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان فقط، ما عندهم التوحيد والإيمان ولا زادة، ولا يتم الإيمان والتوحيد إلا بالصلاة، فإذا تركها فلا يكون عنده شيء من التوحيد والإيمان. نعم. وهذا يقول إنه إمام مسجد قد وقع في مشكلة وهي تتكرر بعد كل صلاة، وهي أن أحد أفراد جماعة المسجد قد ابتلي بعد الصلاة أنه يقوم برفع صوته في المسجد بحجة أنه يقول إنك تتغيب عن المسجد، علما أنه منذ أن مسك المسجد لم يتغيب إلا يومان بعذر شرعي. كيف فيقول يرفع صوته بأي شيء؟ يعني أحد جماعة يقول بعد كل صلاة يرفع صوته على الإمام ويقول له إنك تتغيب عن المسجد مما يحدث يعني فوضى في المسجد، فما نصيحتك لهذا؟ على كل حال المسألة هذه تعالج، أقول تعالج، هذه تعالج مع جماعة ومع الرجل هذا المناصحة صيهم، ينظر المسألة يجتمعون فيما بينهم ويجتمع أهل المسجد ويتكلمون مع هذا الرجل ويبينوا له أنه لا ينبغي رفع الصوت، وأن الأمور تعالج من غير رفع الصوت إذا كان الإمام عليه ملاحظة يناصح فيما بينه وبينهم بدون رفع الصوت. هذه الأمور يعني يمكن معالجتها بين الإمام وكبار المصلين كبار أهل الحي. نعم. وهذا يقول نرجو من فضيلتكم التنبيه على مسألة التكفير والتساهل فيها من بعض طلبة العلم. نعم. لا ينبغي الإنسان أن يكفر إلا عن بصيرة، لا ينبغي الإنسان أن يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله، ثم الشخص المعين إذا كان له شبهة ما يكفر حتى تقوم عليه الحجة، وإنما قد يتكلم الإنسان بكلام كفري فيقال هذه المقالة كفرية والشخص لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة، ما ندري ما حاله. إذا تكلم واحد من أهل الإسلام معروف أو من أهل العلم أو معروف أنه مسلم تكلم بكلام كفري يقول المقالة كفرية، لكن الشخص لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقابل هذا الشخص تسأله عن كلامه ما مقصوده ما مراده، قد يكون له تأويل قد يكون له قصد آخر، فلا يكفر الإنسان إلا عن بصيرة. إذا قامت الإنسان عليه الحجة وأصر وعاند والأمر واضح ليس فيه لبس في هذه الحالة يكفر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.